نحن نعمل في دائرة حكومية، وفي كل 4 أسابيع يوقف عملنا يوم الجمعة. هل يلزم لنا إقامة الجمعة؟ علما أن بعض الناس قالوا لا يجوز ذلك لأنكم غير مقيمين. نحن نعمل في دائرة حكومية، وفي كل 4 أسابيع يوقف عملنا يوم الجمعة. هل يلزم لنا إقامة الجمعة؟ علما أن بعض الناس قالوا لا يجوز ذلك لأنكم غير مقيمين. صلوا مع الناس الجمعة. نعم. كيف يكون الإمساك عن الأكل والشرب في الوقت الحاضر؟ في الوقت الحاضر هل يكون من سماع أول مؤذن للفجر أم بآخره؟ سيما أننا لا نرى الخيط الأبيض ولا الخيط الأسود. الإمساك معلق بطلوع الفجر. فإذا كان الإنسان في محل لا يرى طلوع الفجر في المدن فيها الأنوار، وكان في المدن القرى التي لا يرى فيها الفجر يعتمد على الأذان. أما إذا كان في البر يشوف الفجر يعتمد عليه، أما في المدن القرى يعتمد على الأذان. فسمع الأذان يشوف الحمد لله. إذا كان بعض الناس معروفا بأهل بكر يعتمد على المؤذن المعتدل، المؤذنون يوصلون أذانهم على الفجر. عندهم أقاويل يمشون عليها يمشون عليها والحمد لله محرمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.